Book 2 38 38 في التاكسي تاكسومترا من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة إساوتيت لودو تاكسومترو كم تكلف إلى محطة القطار؟ تيك ماكسا براوتينز ليد ستاتسياي؟ كم تكلف إلى المطار؟ تيك ماكسا براوتينز ليد ليدوستاي؟ من فضلك على طول لودو تايسني من فضلك هنا إلى اليمين شيت لودو بالابي من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. لودو كروستويوما باكريسي. أنا مستعجل. إس ستيدزوس. معي وقت. مان فيل إر لايكس. من فضلك هدئ السرعة. براوتسيت لودو لاناك. من فضلك توقف هنا. بيتوريت لودو. من فضلك انتظر لحظة. بقايديت لودو كادو بريدي. أنا راجع فورا. استوليت أتغريزيشوس. من فضلك أعطني فاتورة. لودو إيدوديت من كفيتي. لا يوجد معي فكة. من نو سيك ناودس. تمام، الباقي لك. تابوس لابي، أتليكومس يومس. أوصلني إلى هذا العنوان. أيزفديت ماني لودزو وشو أدريسي. أوصلني إلى فندقي. أيزفديت ماني لودزو وزفيسنيتسو. أوصلني إلى الشاطئ. أيزفديت ماني لودزو وزيورمالو.